غنيه وفقيره في نكد وتعاسة بسبب البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. حاجتنا وحاجة العالم كله إلى القرآن والإسلام وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام حاجة أشد من الطعام والشراب ومن الهواء الذي نتنفسه. المشكلة عباد الله ليست في ضغوط اقتصادية على الناس، ليس في قلة ما يأكلون ويشربون. لا يكاد أحد يعرى أو يجوع الآن إلا ما شاء الله. المشكلة أن الإنسان يمكن أن يجد كل كفاية له ومع ذلك يتعس، ومع ذلك يشقى، ومع ذلك يظل في عذاب في الدنيا وفي برزخه وفي يوم القيامة وإلى الأبد إذا لم يهتدي إلى نور الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يكون جائعا، يمكن أن يكون متألما، يمكن أن يكون في ضر، ويمكن أن يكون مظلوما مضطهدا مسجونا محبوسا معذبا، ومع ذلك يكون سعيدا ويكون مطمئنا راضيا إذا كان معه الإيمان، إذا كان مع الله عز وجل وكان الله عز وجل معه. فهو لن يسعد بكثرة طعام ولا شراب. بيوتنا مليئة بالأكل والشرب والأثاث، فهل كل البيوت سعيدة؟ نريد أن نعود إلى هذا النور الذي وجدنا شيئا منه في شهر رمضان، ونحن مؤهلون للمزيد إذا تحولت مجتمعاتنا، إذا تحولت حياتنا إلى أن نعيش بالقرآن ونعيش لنصرة هذا الدين ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن العالم يحتاج إلى المسلمين. خسر كثيرا عندما انحط المسلمون، خسر كثيرا عندما هزم المسلمون، خسر العالم كثيرا عندما ابتعد المسلمون عن دينهم فتسلط عليهم أعداؤهم وساموهم وساموا أنفسهم سوء العذاب، وساموهم وساموا العالم أنواع الآلام التي لا تنتهي، وأفلسوا في أن يقدموا سعادة للبشرية رغم التقدم الهائل ورغم الحضارة العلمية المادية الكبيرة، لكنها سافلة في تصورها وفي عقيدتها وفي أخلاقها وفي سلوكياتها وفي تصرفها في من حولها. حضارة بنيت على الكبر والعلو والفساد في الأرض، تنشر المنكر والمحرم وتتكبر على عباد الله، وها هي كما سبق أن قتلت ملايين البشر لرغبات جامحة وغايات فاسدة من الكبر والعلو. أكثر من 65 مليونا من البشر قتلوا في الحرب العالمية الثانية بسبب رغبة بعض هؤلاء في العلو، وهم مستمرون على نفس النهج في إرادة العلو والفساد. وملايين البشر يتألمون كل يوم بسبب علو هؤلاء وفسادهم في الأرض والعياذ بالله. العالم في حاجة إلى الإسلام، العالم في حاجة إلى المسلمين، لكنهم لا يمكن أن يقدموا للعالم صورتهم المشوهة. لا يمكن المسلمين أن يقبلهم أحد وهم في هذه الحال. لابد أن يعودوا إلى أن تتكون الشخصية الإسلامية، الشخصية المسلمة المبنية على القرآن، الشخصية القرآنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كما تقول عائشة رضي الله عنها لمن سألها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، فتقول أتقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. من قرأ القرآن رأى النبي كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تتكون هذه الشخصية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن الدين، فأخبره أنه الإسلام والإيمان والإحسان، الشخصية المسلمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا من إنسان يدعو مع الله إلها آخر، سواء سماه إلها أو لم يسميه لكن دعاه وعبده. لابد أن نشهد أن لا إله إلا الله لسانا وحالا وحقيقة في قلوبنا وواقعا في حياتنا. لا نعبد إلا الله، لا ندعو له صاحبة ولا ولدا، لا نشرك بالله أربابا معه عز وجل، لا نحب حب العبادة إلا الله، ولا نخاف إلا منه، ولا نرجو سواه، ولا نتوكل إلا عليه، ولا ندعو غيره، ولا نستغيث بسواه، نفرده سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادة، لنحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله الذي قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. متفق على صحته. بعثته عليه الصلاة والسلام الدليل الوحيد إلى الله عز وجل منذ بعث إلى يوم القيامة. لا يقبل الله من عبد شيئا وقد بلغته رسالته إلا وأن يقبل رسالته ويلتزم بها ويتبعه. رحمة الله قد جعلها لأتباعه قبل أن يولدوا، قبل أن يولد آباؤهم، لما تضرع موسى إلى الله عز وجل في شأن أمته أن لا يعذبهم الله بما فعل السفهاء منهم، أن لا يهلكهم الله بما فعل السفهاء منهم، وتضرع ودعا، فقال الله عز وجل: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. انظر إلى شرفك أيها المسلم، شرفك الله قبل أن تولد بآلاف السنين، قبل أن يولد آباؤك وأجدادك، قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقد وفقك الله لاتباعه. هذه أول ركن، هذا أول ركن من أركان هذه الشخصية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، هذه قرة عيون الموحدين، هذه سبب هداية العالم لمن اهتدى بها. كان الناس يرون أبا بكر يصلي فيهتدون، يرون مصعب بن عمير يصلي ويقرأ القرآن فيدخلون في الإسلام بمجرد هذه الهيئة. لماذا فقدنا حياة الصلاة؟ لماذا فقدنا طعمها؟ لأننا نؤديها سراعا كأنها واجب ثقيل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والله لو أدينا الصلاة أقمناها كما أمر الله لتغير وجه العالم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي شرعها الله تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيها ذكر الله الذي هو أكبر من نهيه عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لو صلينا الصلاة التي يحبها الله تغيرت أسرنا، تغير جيراننا، تغير زملاؤنا، تغير العالم من حولنا بإذن الله، ولا ثقلت كفتنا في صراعنا مع عدونا المحروم المعذب. عدونا والله محروم، عدونا يعذب الدنيا وهو يتعذب، عدونا عدو الإسلام من يحارب هذا الدين ويصد عن سبيل الله من الكفرة بأنواعهم والمنافقين، هم معذبون يتألمون. لذلك سوف ترجح الكفة إذا صلينا الصلاة المأمورة بها. إيتاء الزكاة، لابد أن نتعلم هذا الركن الذي هدم منذ أزمنة، وما أكثر ما تحل به مشاكلنا لو أننا أدينا هذه الفريضة. نعاني من مشاكل اقتصادية، نعاني من غلاء، نعاني من ضيق، والله لو أدينا هذه الزكاة المباركة لكفى الله عز وجل مجتمعاتنا سوء ما فيها. ثم إنها عبادة لا يستطيع السراق ولا المرتشون ولا الناهبون أن يأخذوها إلى جيوبهم، إنك تخرجها ابتغاء مرضات الله، ولذلك تتحرى فيها لا ما لا تتحرى في غيرها. تتعلم الزكاة، تتعلم فقهها وتؤديها في وقتها، ومن ضمنها زكاة الفطر التي تتخلص بها من عبوديتك للمال، كما تخلصت بالصيام من عبوديتك للطعام والشراب والشهوة، وكما تخلصت بالقيام من كسلك وفتورك ونومك الكثير، وتحررت ورأيت النور والهدى وصار هناك لقلبك حياة. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه العبادة التي من الله بها علينا، ونسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. وفعلا لو أن الناس علموا ما في رمضان لتمنوا أن السنة كلها رمضان. كان السلف يدعون الله نصف العام أن يبلغهم رمضان، فإذا قضوا رمضان دعوا الله أن يتقبله منهم. تقبل الله منا ومنكم. هذه العبادة التي لو أديناها كما يحب الله عز وجل كنا أحرارا أعزة، كنا متحررين من كل عبودية لغير الله عز وجل، عبودية الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة وسائر أنواع العبوديات، نتحرر منها بهذه العبادة وغيرها من العبادات. ثم حج بيت الله الحرام الذي بعد حين هدى للعالمين يغير من سلوك الإنسان. لابد أن تضع أيها المسلم في خطتك وبرنامجك في الحياة متى ستحج، وبادر به ما أمكنك السبيل إلى ذلك، وكذا العمرة ما يسر الله لك. ثم هذه الأركان أركان الإسلام، لكن لابد من الجوانب أيضا. لابد، أترضى أن تسكن في شقة عبارة عن أعمدة فقط وسقف دون جدران؟ بل أنت لا ترضى أن تسكن في شقة ليس فيها محارة ولا بياض ولا سيراميك كما يقولون، لابد أن تكون فيها الكماليات. فلماذا ترضى من دينك بالأركان فقط؟ دينك قصر عظيم، لا تكتفي بأن معك المفتاح، لابد أن تفتح وتدخل وتتجول في أرجاء القصر. المعاملة بالحلال في كل تصور، في كل سلوكياتنا، في البيع والشراء والشركة والإجارة والمضاربة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، في كل معاملاتنا نتعامل بالحلال ونتجنب الحرام. إذا تعاملنا بالإسلام في كل معاملاتنا وتركنا الربا والرشوة والظلم والغصب، كان ذلك من أعظم ما تصلح به حياتنا. ثم في أسرنا وزواجنا وطلاقنا وميراثنا نتعامل بشرع الله، نحكم شرع الله في كل أمورنا. حتى نعود إلى عزنا وكرامتنا. شرع الله عز وجل ليس فقط مطلوبا من الحكام، مطلوب من كل فرد من الأفراد حكاما ومحكومين. شرع الله نطبقه في كل جزء من جزئيات حياتنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نطبقه في كل أنشطة حياتنا وفي كل معاملاتنا، ونبدأ بأنفسنا وبأهلينا وأسرنا وجيراننا، والله المستعان. ثم الإيمان، هذا هو الإسلام، الجانب الأول من جانب الشخصية المسلمة الإسلام، والجانب الثاني جانب الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان الذي تحيا به القلوب، الإيمان بالله ربا وإلها لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في إلهيته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تتبرأ من الشرك كما تبرأ إبراهيم وتبرأ من المشركين، إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي تحقيق التوحيد، لا تتولى المشركين، لا تتولى الكفرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. اعلم أن كل من سارع في محبة ونصرة ومعاونة وطاعة ومتابعة اليهود والنصارى والمشركين ففي قلبه مرض، يسارع في محبتهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، مصيبة انتصار لهم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. لابد أن نحب المؤمنين وأن نتعاون معهم على إقامة الدين وأن نستشعر قضاياهم في العالم كله، قضيتهم في فلسطين وفي العراق وأفغانستان والشيشان والصومال هي قضايانا، آلامهم آلامنا، انتصاراتهم انتصاراتنا، هزيمتهم وجراحهم هزيمتنا وجراحنا. ولا بد أن نستحضر على الأقل الدعاء لهم بالنصرة على عدوهم وتحرير بلادهم، ونسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان. حبا لله عز وجل وحبا في الله أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. تبغض أعداء الله، تبغض من يكفر بالله ويشرك به ويتخذ صاحبة له وولدا، يدعو له صاحبة وولدا ويدعو ربا غيره وإلها سواه، نعوذ بالله. تؤمن بالله عز وجل سميعا بصيرا حيا قيوما، تؤمن بالله عز وجل له الأسماء الحسنى وتشهد آثارها في الوجود، وما أوضح آثارها هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، هو مالك الملك، هو الذي يحيي ويميت، هو النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل. تشهد آثار أفعاله مع أسمائه وصفاته في هذا الوجود وتفرده ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من اعتقد خلاف الحق في أسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته فلا لا يقبل الله منه لا عبادة ولا صلاة ولا زكاة ولا نفقة ولا خلقا ولا شيئا على الإطلاق. العقيدة الصحيحة أصل كل شيء، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لابد أن نستحضر هذه المعاني. سمعنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في صلاة العيد في سورة قاف وسورة اقتربت الساعة: القيامة كأنك تراها. أوشكت والله، والله أوشكت، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كفانا غفلة، الغفلة ظلمة، اليقظة نور. نريد أن نستيقظ، نريد أن ندرك ما أخبرنا الله به. بيننا وبين الموت لحظات، وبعد الموت يوم أو بعض يوم، عندما نقوم يوم القيامة يقول الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الحياة كلها والبرزخ يوم أو بعض يوم، ما أقربها، ما أقرب القيامة. حاجتنا إلى أن نستحضر موقف البعث والنشور والقيام لرب العالمين حاجة ضرورية، ونؤمن بالقدر لنرضى بما قسم الله لنا، ولا نجزع من المصائب، ولا نفخر على غيرنا ونعجب بأنفسنا ونتعالى على الخلق بما عملنا. كل بقدر، قبل أن تولد كتب لك الخير وكتب ما تفعله من الشر، فأنت عند الله سبحانه وتعالى مكتوب بعملك ورزقك وأجلك قبل أن تولد. فلا بد أن تؤمن بالقدر، فعند ذلك لا تفرح بما آتاك الله من الدنيا، ولا تأسى على ما فاتك منها، كما أخبر عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ثم الجانب الثالث من جانب الشخصية المسلمة بعد الإسلام والإيمان: الإحسان، أن تراقب الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أن تخلص لله، أن تحب الله، أن تتوكل عليه، أن تتعبد له من داخلك ليس فقط من ظاهرك، ليس فقط أمام الناس. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله، هذا الحضور بين يدي الله، هذه الأحوال الإيمانية والأعمال القلبية التي حين توجد في الإنسان سوف تغير كثيرا في سلوكياته وأخلاقه مع الناس. أغناه الله بسجدة، أغناه الله بركعة، بآية، أغناه الله سبحانه وتعالى بحبه، أغناه الله بالإخلاص له، أغناه الله بالتوكل عليه. فعند ذلك لو تصارع الناس على جناح البعوضة، أيجري معهم؟ تجري أنت مع الناس عندما يقتتلون ويسفك دماء بعضهم دماء بعض على جناح بعوضة. أنت والله هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالدنيا، فقال: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. جدي أسك ميت شاء ميتة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أيكم يود أن هذه له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا الجدي حيا كان عيبا فيه أنه أسك صغير الأذنين، ما نود أنه لنا بشيء. فقال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هل عرفت حقيقة الصراعات التي تجري بيننا؟ التنافس والحسد والحقد والضغائن والكراهية سببها جناح البعوض، نتيجة الفقر الذي يعيش فيه الناس، ليس فقر الأموال لكن فقر القلوب لغير الله عز وجل. لو أغناك الله سبحانه وتعالى، لو أغناك الله سبحانه وتعالى بحبه والتوكل عليه والخوف منه ورجائه لم تتقاتل على الدنيا، أعزك الله بالإسلام. عند ذلك تصدق في الحديث: لا تمد يدك إلى رشوة، لا تأكل ربا، لا تسرق، لا تظلم، لا تتناول مخدرات، لن تشرب الخمر، لن تصحب أهل السوء، لن تدخن السجائر حتى والله بإذن الله تبارك وتعالى، لن تتفرج على الأفلام السخيفة والمسلسلات القذرة، والصور العارية، ولن تدخل على المواقع الإباحية التي يدخل عليها الشباب، لن تحتاج إلى شات مع البنات، لن تحتاج الفتاة المسلمة إلى أن تتبرج غنية أغناها الله عز وجل من فضله حين قامت بالإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان حياة هذه الأمة. عندما تتكون هذه الشخصية سوف تثقل كفة مجتمعاتنا. عندما نلتزم بدين الله عز وجل ويصبح عامة من في المجتمع معنا بهذه الصفة، سوف تغير ميزان القوى في العالم، وسوف تتغير وجه الحياة على الكرة الأرضية بإذن الله تبارك وتعالى. انتصارنا على أعدائنا، عودة القدس لنا، يكون من خلال هذا، من خلال الإسلام والإيمان والإحسان، من خلال الشخصية المسلمة، الشخصية القرآنية التي أمرنا أن نكون. عباد الله، في يوم العيد نسأل الله عز وجل أن يفرح قلوبنا بطاعته، وأن يمن علينا بالبعد عن معصيته، وأن يجعلنا يوم القيامة نفرح والناس صوموا، نفرح بفطر حقيقي بلقاء الله سبحانه وتعالى. فإن الصائم إذا لقي ربه فرح بفطره كما يفرح بفطره في الدنيا. عباد الله، حافظوا على الصلاة في المساجد، إنها حياة قلوبنا. صلاة الجماعة واجبة على الرجال إلا من عذر، خوف أو مرض. صلوا أرحامكم، بروا والديكم، أحسنوا إلى جيرانكم، أنفقوا على الضعفاء والمساكين، اتقوا الله سبحانه وتعالى في كل أموالكم. يا نساء المسلمين، يا بنات المسلمين، اتقين الله عز وجل في أنفسكن، وفي عيون الشباب حولكن، وفي طرقات المسلمين التي يخشى أن ينزل بها السخط من كثرة التبرج. لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله. عباد الله، اتقوا الله في مكاسبكم، أدوا أعمالكم بتقوى الله عز وجل، ليس برقابة الناس. إذا وفيت بالعقد كما أمرك الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سوف تحل كثرة كبيرة من مشاكلنا في التعقيدات الإدارية ومتائل الموظفين وغيرهم. نريد أن نؤدي عملنا لوجه الله، كل منا يؤدي عمله يبتغي وجه الله عز وجل، يخدم المسلمين، يقضي مصالحهم في عمله الذي يتكسب منه ويتجنب الحرام. لابد أن نقضي على الرشوة، انتشار الرشوة في المجتمع أصبح غير محتمل، لابد أن يقضى على هذا الفساد بالرجوع إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن ينجينا من معصيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل توبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك